جناسبها تسولف مجدك الركبان لا مروا على الركبان تسولف مجدك الركبان لا مروا على الركبان ولا تستوعب حجم الكتب أكبر مكاتبها زمان كان فيه الفعل غالب والكلام أوزان وحن بالفعل نوزن كلمة الضد ونغالبها مرامينا المدى ولنا على روس الجميع ممكن لنا المجد انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها مرامينا المدى ولنا على روس الجميع ممكن لنا المجد انتصر وانضاقت الأرض بكتايبها خلطنا وراق من وضب كتايب هو لفى طمعان لعل عقب ما نخلط لها وراقه يوضبها لعل يفطن بلادنا هي درة البلدان هي أكرم أرض في الدنيا وهي ثمن عجايبها رملها من ذهب وحدودها عقد من المرجان حضنها برها من عزها والبحر شاربها على سيح الشعب وما صفى دونه من النقيان صفات بيض القلوب وساقت الوحدة ركايب ما بدأت فكرة توحدنا على العز وعلى الإيمان حقيقة ثابتة ما يقدر العالم يكذبها سنة 71 بشهر ديسمبر وللآن وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها بدت فكرة توحدنا على العز وعلى الإيمان حقيقة ثابتة ما يقدر العالم يكذبها سنة 71 بشهر ديسمبر وللآن وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها ولا ترحل مع الغايب ولا يجتاحها النسيان مدير المدرسة يكشف وقايعها لطالبها في ظل المجلس الأعلى عمود الدولة المنصان ثقتنا في شيوخ بلادنا محد يعذبها نحن من عاصمتنا بوظبي اللي بدون أثمان أهلها تفتديها بالنفوس ولا تحس بها إلى ديرة دبي اللي من النهضة كأن الجان نبي الله سليمان ارسله حتى يرتبها ومن مقوين نبع الطيب واهل الجود في عجمان تزف الشارقة نور المعارف من جوانبها إلى حدود الفجيرة لتخطب حزومها الشطان لراس الخيمة اللي كل يوم العز يخطبها شيوخ كل شيخ له من أهل الشان قدر شان مثل وصف الحرار اللي على العليا مراقبها نثم من قدرهم بارواحنا في كفة الميزان ويرجح وزنهم فوق الكفوف وفوق مطلبها وترى ما كل من يصل صهيل حصان صار حصان وصيلات الخيول فعولها تشهر مدربها زايدك حيلة وقف تاريخنا يروي حكم زايد وينسبها زايد المرجل شيخ المكارم حاكم الأزمان زايد التوعية أسطورة الأرض إذا قالت لرامل يرحم الله زايدك حيلا وقف تاريخنا يروي حكم زايد وينسبها زعيم المرجلة شيخ المكارم حاكم الأزمان زعيم التوعية أسطورة الأرض تجاربها خذ من شجرة أصحاب النسب أعلى نسب عدنان تعربه المناسب وانتحداها يعربها كأن الأرض بعده خالية إلا من الإحسان زرع في رملها لين عشبت منا مناكبها لو ان عقارب الساعة توقف بعد موت انسان قسم بالله ما دارت عقب زايد عقاربها يا كم سالت دموعه يوم راشد ضمت الاكفان وراشد كل ما ثقلت حمول الناس قام بها هذا راشد

ويعدد مناقبها ويعدد مناقبها.